باب الغسل بضم الغين الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من ختمه وغيره. وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجد به غسل، لحديث علي يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل بضم الغين الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، يقال غسل وغسل، غسل وغسل، يقول المؤلف بالفتح الماء أو الفعل. إذن بالضم بماذا يكون؟ الاغتسال. طيب، ولهذا قال بعضهم إنه مثل الوضوء والوضوء، فهو بالفتح للآلة وبالضم الغسل أي الفعل. قال: وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، ما يغسل به الرأس من خطمي نبات معروف يغسل به الرأس، فائدته التنظيف. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله موجبات الغسل، وذكر فيه الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة، فذكر ثلاث أشياء: الموجبات ما يوجب الغسل، والأغسال الواجبة، والأغسال المستحبة. والأغسال الواجبة نوعان: نوع متفق عليه ثابت بالنص والإجماع، وهي أربعة أغسال: الاغتسال من الجنابة، والاغتسال من الحيض، والاغتسال من النفاس، وتغسيل الميت. هذه الأربعة أغسال واجبة بالنص والإجماع، وسيأتي بيانها. والنوع الثاني من الأغسال الواجبة مختلف فيه كإسلام الكافر وغسل الجمعة، هذا محل خلاف هل هو واجب أو ليس بواجب. وأما الأغسال المستحبة فكالغسل للعيدين، والغسل يوم عرفة، والاغتسال للإحرام، والاغتسال لدخول مكة، والاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء، وما أشبه ذلك. هذه الأغسال مستحبة. يقول رحمه الله: وموجبه، يعني ما يوجب غسل، ستة أشياء. وقول ستة الدليل عليها التتبع والاستقراء، أي أن فقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص فوجدوا أن الأغسال الواجبة ستة أغسال. يقول: أحدها خروج المني من مخرجه، إذا خرج المني من مخرجه، وقوله من مخرجه احترازا مما لو خرج من غير مخرجه، مما لو خرج من غير مخرجه، يعني كما لو انفتح مخرج في البدن وخرج منه، فهذا لا عبرة به ولا يوجب الغسل. ولهذا سبق لنا أنه لو انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. أين سبق؟ إذا ابن وقض الوضوء. طيب، يقول: دفقا بلذة. إذا قيل يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، ولذلك لم يعبر بعضهم إلا بقوله اللذة، خروج المني لذة، لأنه يلزم من كونه لذة أن يكون دفقا. لكن المؤلف رحمه الله أتى بلفظ دفقا موافقة للفظ القرآن: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وإلا لو قال بلذة لكفى عن قوله دفقا، لأنه يلزم من اللذة أن يكون دفقا. لا إن خرج بدونهما من غير نائم، يعني إذا خرج من اليقظان بغير دفق ولا لذة فهذا لا يوجب الغسل. لكن المؤلف يقول بدون من غير نائم، فأما النائم فلا يعتبر فيه اللذة، ولا يعتبر أن يكون دفقا لأنه لا يشعر بذلك. قال فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجد غسل. إذن اشترار أن يكون خروج المني دفقا بلذة هذا في حق من؟ في حق اليقظان. أما في حق النائم فلا يشترط. السبب أن النائم لا يشعر، النائم لا يشعر بذلك. طيب إذا خرج من يقظان من غير دفق ولا لذة هذا لا يوجب الغسل، لكن يكون هذا الخارج يجب غسل، يوجب الوضوء ويجب غسل ما أصاب، لأن حكمه حينئذ يكون حكم المذي. يقول لحديث علي يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، لكن له حكم المذي، يكون نجسا وليس بمذي، قاله فرد آية. إذن هذا الموجب الأول، خروج المني. الموجب الأول من موجبات الغسل خروج المني، والمني إذا خرج تارة يخرج من يقظان وتارة من نائم، فإن خرج من يقظان اشترط أن يكون دفقا بلذة، وإن خرج من نائم فإنه يوجب الغسل مطلقا. وقد سبق لنا أن ما يخرج من الذكر كم؟ أربعة أشياء: مني، بول، ودي، المذي. طيب الذي يخرج من الذكر الإنسان أربعة أشياء: مني ومذي وودي وبول. طيب المني المني له علامات، المني له علامات سبق لنا ذكرها. من علاماته أولا الرائحة، فرائحته إن كان غير يابس كرائحة إيش؟ الظل. وإن كان يابسا إن كان غير يابس فكرائحة البيض، وإن كان يابسا فكرائحة الضلع اللقاح. ثانيا أنه يعقب خروجه فتور في البدن، يعقب خروجه فتور في البدن. وثالثا أنه يخرج دفقا، هذه علامات المني، ثلاث علامات: الرائحة إن كان غير يابس فكرائحة البيض، وإن كان يابس فكرائحة الطل يعني مثل رائحة اللقاح، والثاني أنه يخرج دفقا، والثالث أنه يعقبه فتور في البدن. طيب وهو سائل أبيض، سائل أبيض غليظ. وأما المذي، فهو سائل لزج رقيق يخرج عقب الشهوة أو عند الشهوة من غير دفق ولا إحساس بخروجه، هذا إيش؟ المذي. والثالث الودي، وهو ماء كدر، يخرج عقب البول أو عند حمل الإنسان الشيء الثقيل. والرابع البول وهو معروف. هذه الأربعة ما أحكامه من حيث الطهارة والنجاسة والإيجاب؟ نقول المني طاهر ويوجب الغسل، والمذي نجس لكن نجاسته مخففة ويوجب الوضوء، يوجب أن يغسل الإنسان ذكره وأنثيه ويتوضأ. والودي نجس حكمه حكم البول يوجب الوضوء، والبول معروف. مفهوم الآن أحكام هذه الطهارة؟ ما الطاهر منها؟ المني. والنجس نجاسة معتادة الودي والبول، والذي نجاسته مخففة المذي. المذي. وإن خرج المذي من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. طيب إذا انكسر، لو خرج المني من غير مخرج كما لو انكسر صلبه، كسر ظهره صلى صب بحادث وانكسر ظهره وخرج المني، هل يوجب الغسل؟ يقول المؤلف لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. إذن هذه الأحكام المترتبة على المني إنما هي إذا خرج من مخرجه المعتاد، أما إذا خرج من غير مخرجه فلا حكم له. إن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، إن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحو أو كان به إبريدة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. طيب، يقول رحمه الله إن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا. الإنسان إذا أفاق من نوم، يعني قام من نوم ثم وجد بللا في ثيابه، فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أن هذا الخارج مني، فالحكم ظاهر أنه يجب الاغتسال. والحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب الاغتسال. والحالة الثالثة أن يشك هل هو مني أو غير مني، إن هل هو مني أو مذي. فهنا إن وجد ما يحال عليه الحكم فعل، وجد ما يحال عليه الحكم فعل. ولهذا قال المؤلف وإن لم يتحقق أنه مني فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبردة لم يجب الغسل. هذه الحالة الثالثة إذا تردد هل هو مني أو مذي، فنقول هنا إذا وجد ما يحال عليه الحكم أحد، فإن سبق نومه ملاعبة أو تفكير أو نظر حكمنا أن هذا الخارج مذي، لأن المذي في الغالب هو الذي نعم حكمنا أنه مذي، لأن النظر والتفكير والملاعبة توجب إيش؟ خروج المذي. وإن ذكر في نومه احتلاما حكمنا أنه مني. وإن لم يسبق نومه شيء ولم يرى في منامه شيء، يعني لم يجد ما يحيل عليه الحكم، فهنا يقول المؤلف اغتسل وطهر ما أصاب احتياطا. تبين الآن أن الإنسان إذا استيقظ من النوم فله ووجد على ثوبه بللا فله كم حالة؟ ثلاثة. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فهنا يغتسل حتى لو لم يذكر احتلاما. والحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، ليس بمني بل مذي، فالواجب أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. والحالة الثالثة أن يتردد ويشك هل هو مني أو مذي. فهنا نقول إن وجد ما يحال عليه الحكم أو ما يحيل عليه الحكم أحد، فإن ذكر أنه قبل نومه تذكر أنه قبل نومه أو سبق نومه ملاعبة أو تفكير أو نظر، نقول اجعله مذيا، لأن المذي هو الذي يخرج عقب الملاعبة والنظر والفكر. وإن ذكر في نومه احتلاما جعله مليا. وإن لم يكن هذا ولا هذا، يعني لم يسبق نومه ملاعبة أو فكر أو نظر ولم يذكر احتلاما، فهنا المؤلف رحمه الله يقول اغتسل احتياطا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يخرج من عهدة الواجب إلا بذلك، لا يخرج من عهدة الواجب إلا بذلك. واضح؟ وهذا القول أصح. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الاغتسال في هذه الحالة، لا يجب الاغتسال لأننا شككنا في الوجوب، والأصل عدم الوجوب. واضح؟ لكن ما ذكره المؤلف أحوط، لأن الإنسان إذا قلنا لا تغتسل والأصل عدم الوجوب ربما يبقى في قلق. الحمد لله على الاغتسال لن يضر، إن كان هو الواجب فقد أدى الواجب، وإلا فهو نظافة. يضر الاغتسال؟ لا، ما يضر. ما يضرون، نقول يغتسل اختيارا. السبب أنه الآن نقول لا يخرج من عهدة الواجب إلا بالاغتسال، لا يخرج من عهدة الواجب إلا بالاغتسال، فيجب عليه الاغتسال احتياطا. وإنما نقول احتياطا لئلا يقول قائل كيف توجبون الغسل عليه مع الشك في الوجوب. مع الشك في الوجوب الآن تردد بين الوجوب وبين عدمه، والأصل عدم الوجوب. فنقول لما لم يمكن اليقين في هذا الحال عملنا أو سلكنا سبيل الاحتياط. لا ما يحكم مع الشك، لأن الغسل احتياط. نتبه المسألة جيدة. هل نحكم ببلوغك هذه الصورة؟ إذا قلنا توضع احتياط، لا، في الصورة الأولى واضح. الحالة الأولى إذا تيقن أنه مني واضح، لكن في الصورة الأخرى أو في الحالة الثالثة الأخيرة لا نحكم. والسبب أننا لا نتيقن أنه مني، ولكن نقول يجب أن يغتسل احتياطا.